أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله، يا صاحب المصيبة الراتبة ويا سريع الدمعة الساكبة. ما خاب من تمسك بكم سيدي، وأمن من لجأ إليكم يا ليتنا كنا معكم سعادتي، فنفوز فوزا عظيم إن شاء الله يا ربي، فوزا عظيما في الدنيا والآخرة. روحك أم روح النبوة تصعد، من الأرض الفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القناة، بآية أهل الكهف راح يرددون، وصدرك أم مستودع العلم والحجاب لتحطيمه جيش من الجهل يعمدون، وأمك يا فاطمة وأمك يا أم أم الكتاب يا بتنهدت، فذاب نشيجا قلبها المتنهد وشاطرت الأرض وشاطرت الأرض السماء بشجوها. وحدة سعد الثاني. وشاطرت الأرض السماء بشجوها، هي فواحدة تنعى وأخرى هي تعدد، وقد نصب الوحي العزاء ببيته. أريد منك الجواب محمد. وقد نصب الوحي العزاء ببيته، يا عليك حدادا والمعزى يا محمد يا ما فأي قتيل إن أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متوكل وأي نبي حساس وأي نبي عند عاسة الخير صدره فستانها من ذكره تتجمد أمدح ورد وجه دايل عند المرتضى حيدر شكوى العلي الليلة الندبة العلي الليلة الله يرحم حج معين السباك صاحب هذه الأبيات أمدح ورد وجه دايل لعند المرتضى حيدر واحكي له عن هضم الطاف يسمع هالحكي أرد أحكي على هضم الطاف وريد المرتضى يسمع وقل له عقب عين حسين العسكر عن فواطم ده يا علي يا علي ومن بين الزلم والخيل زينب يا علي من بين الزلم والخيل زينب يا علي تطلع تصيح وتصفج الجبين يا اهل الله الطريق منين اريد اوصل لاخوي حسين اخذ معصب بيدي واقول له راحت الخده اقول له راحت الخدار يا اخويا وانتو برش يقول وقل نديتك وخليت على خيمك الخيل تجول ويقوم ان شاء الله وياي اخوي الجان مو مكتوب يا حيدر هاي حالتها غريبة وفاجد اخوتها تقوم وتوقع وتنده احمر يا علي احمر احضر يا علي احضر ولا هاشم يسمعها على اخوها تنشد العدوان زحمة الخدر يمنعها تالي توجهك للكل وجمر الحزن يدفعها مشت زينب على كل حال ولو ما كانت على البار صاحت هاي ما تنشا كلفة طلعتي كلفة يبوي مليئة العسكر مشت زينب تريد الجل والعيون العدى بانت عليها قلوبهم لانت وعليها هاي ما هانت زينب واقفة على التلهاي وبال من كانت كل ساعة تقع وتقوم وعلى مصرع وليها تحوم والوليان تصيب الشوم هاي ام الخدر والعز بالوديان تتعذر تقل جيتك يا اخويا باجي درا جيتك يا اخويا باجي درا ومن الخوف تدرى جرا انا جيت وعلي اعداد تماي تماي يقولون هاي ام الخدر هاي اخت الريح الما شرب هاي يا ابو علي خويا انا جئت اعتذر يا نور عنا هنا الكلام هنا الموقف الحسين عليه السلام كان بهذا الحال مبرجا بدمه يتمتم بكلمات يقرأ الدعاء زينب أوصاها بالعيال أوصاها بالأطفال تقول له وصيتني يا أخويا بالأيتام وصيتني يا اخويا بليتا مظهر الغب يا اخويا ولينا يا حسين انا حرمة وضحك ما بيظلنا انا لله وانا اليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليك يا جار الله، السلام عليك يا شهيد الله، السلام عليك يا قتيل الله، السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أخت الحسين وعلى أخي الحسين قمر بني هاشم أبي الفضل عباس. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار. قال إمامنا زين العابدين في حق مصاب أبيه الحسين، أبا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما يا آخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فترمس، وأما ليلي فمسهل حتى يجمع الله بيني وبينك وهو أحكم الحاكمين. صلوات هذه الأجيال، واحفظ هذه النفوس، واحفظ هذه الأرواح. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب، لعله الليلة لا حديث ولكنه لا بد من الحديث، لأنه هذه القضية إن أعطيتها أي حديث فإنك لا تقيمها بل تكون مقصرا بحقها، وإن لم تعطها حديث فهو إما العجز وإما التقصير الآخر وهو ضمن القضية. لذا نطرح هذه الكلمات ونتبادلها، إنما هي كلمات العزاء وكلمات التأمل وكلمات التفكر وكلمات الانسجام الروحي والفكري والقلبي والعقلي مع هذه القضية. واقعا الحدث إذا كان واقعي يعني جرى على أرض الواقع يعني ليس حدثا خياليا. كثير من الأحداث هي من نسج خيال الإنسان كما نرى في الأفلام ونرى في القصص والخواطر التي تكتب على نهج قصص ألف ليلة وليلة والقصص الرومانية وقصص الأساطير وقصص الأحاديث التي ينسجها خيال الإنسان، تحمل شيئا من التأثير، تحمل شيئا من القوة، ولكن سرعان ما تنتهي القصة فيزول التأثير وتزول القوة مباشرة، لأنها ذات تأثير آني يذوب ويزول. أما القصة الواقعية فهي القصة التي جرت على أرض الواقع. القصة الخيالية يختارون لها ممثل، يختارون لها بطل، يختارون لها شخصية، يكون السيناريو هو الذي يرسم حياة الشخص. لعل البطل يتعرض للموت ألف مرة لكنه لا يموت، ولو بعض الناس يصدقون أن هذا لن يموت، تضربه الرصاصة يسقط من على مرتفع يغرق يحترق غيرها، ولكن السيناريو الذي كتب والذي ألف أن هذا لا يموت. وهذا طبعا أمر لا يتقبله العقل والمنطق ولا يتقبله الواقع الذي يتعامل معه الإنسان دائما بجدية. لذلك تجده يعيش ساعة أو ساعتين أو أكثر مع فيلم جزء جزئين أو غيرها، سواء كان الفيلم مستوحى من قصة واقعية أو فيلم مستوحى من خيال الإنسان، يتأثر الإنسان بوقتيا. الواقع يختلف، الواقع يتكلم عني وعنك، الواقع يرسم حياتي وحياتك، الواقع يترجم دوري ودورك، الواقع يضع لي المقاييس. فالقصة الواقعية تحمل معها هذا التأثير الذي يعكس تأثير القصة الخيالية، إنما يحمل معه تأثير أكثر مدة أطول لأنه يرتبط بعقلي وقلبي. والتأريخ جزء من العقيدة، لا تفصل التأريخ عن العقيدة، يعني كما تحتاج إلى وعي عقائدي تحتاج إلى وعي تأريخي. تفهرس الحدث، تصنف الحدث، تضع للحدث درجة، تعطي للحدث تقييم، تعطي للحدث صورة، هذه الصورة تنظر إليها دائما. هذه من جهة القصة الواقعية. القصة الواقعية بعض الأحيان حدثها بسيط، حدثها جدا بسيط، ولكن بعض الأحيان تأتي بقوة، مثل قصة أصحاب الكهف. ذولا وزراء، ذولا مستشارين، كانت أكبر دولة، أكبر إمبراطورية، عاشت ألف سنة وصنعت ما صنعت بالحياة وصنعت ما صنعت في المجتمع، وبنت لها آلهة وقامت تعاقب للما يعبد الآلهة، وفي حقبة من الحقب مجموعة من الوزراء كانوا أصحاب فطرة، كانوا مؤمنين، كانت لهم قلوب، كان لهم وعي، كانت في داخلهم ذات المسؤولية، ولكنهم كانوا يعيشون التقية، لكن أعلنوا عن الثورة التي بداخلهم وأعلنوا عن القوة التي بداخلهم وخرجوا بها إلى المجتمع. وزراء مترفون، وزراء منعمون، وزراء مواقع اجتماعية، مواقع اقتصادية، مواقع فكرية، ليست قضية من عبائل، أبهاتهم، أمهاتهم، أسرهم، شلون؟ لكن فجأة كله أزاحوه. من أجل ماذا؟ الله تبارك وتعالى. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات، هاي الآلهة كلها تطرد، الوزارات مريدة، الموقع الاجتماعي مريدة، القصور مريدة، الخدم والحشم مريدة، الثروات مريدة، العائلة مريدة. لذلك الله شو يقول؟ وربطنا على قلوبها. شوف الله عز وجل شو يسوي، وربطنا على قلوبها. تقدر تخطو هيك خطوه يا الله وتقعد تصلي الصبح حتى الله يربط على قلبك؟ تقدر تخطو هيك خطوه وتصوم شهر رمضان الله يربط على قلبك؟ تقدر تخطو هيك خطوه وتحج بيت الله والله يربط على قلبك؟ هكذا المساله تبدا، هكذا تبدا خطوات. اذا الله شو يقول؟ وربطنا على قلوبهم اذ قاموا نهضوا فقالوا ربنا. بس واقعا انهم فتيه، يسأل الإمام الصادق أحدهم يقول يا ابن رسول الله أنهم شيوخ وأعمارهم في السبعينات والثمانينات والتسعينات، كيف يعبر عنهم القرآن بأنهم فتية؟ قال إنهم فتية بإيمانهم، فتية بتقواهم، فتية بدينهم. الإنسان المتدين حتى لو يبلغ شيخا كبيرا، جون كان عمره 96 سنة، فلان فلان كانت أعمارهم بالتسعينات ولكنهم يقاتلون وكأنهم شاب عمره 20 سنة 15 سنة، قوة في إيمانه، قوة في عقيدته، قوة في تدينه. إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إله لقد قلنا إذا شططا. فنهضوا وصارت ثورة وصارت قضية وانتصروا. وحدة من عطاءات الله، وحدة هيك صغيرة، الله نومهم 310 سنة وهذا الكهف قام ما حد يدخل عليها. إذا اطلعت عليهم لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولمليت منهم رعبا، تطلع أنوار من عيونهم ما حد يقدر يوصلهم. يقعدون بعد 310 سنة تعبانين مكسرين جوعانين، يقعدون كأنهم باتوا شنو؟ عشية أو ضحى، ليلة أو ضحى، نزلوا للواقع، لقوا الواقع كله متبدل، حكومات، انقلابات، تدين غير شكل صار. هذا كله لأنه طبقوا القاعدة إن تنصر الله ينصركم. القرآن ينقل له قصة واقعية وبها قوة من الحدث الإنسان يأخذ منها، لأن يحاكين القرآن بآية أخرى يقول لي ولقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. هذه القصص التي توالت، قصص الأنبياء، قصص الأولياء، ما نقدر نعدل قصة عن قصة، ما نقدر نفصل قصة عن قصة، ما نقدر نقول هاي القصة نجحت وهاي القصة فشلت، ليش؟ لأن كلها على وتر واحد وعلى منهجية واحدة، وواحدة تكمل الأخرى، وواحدة تعطي وتسلم من الأخرى إلى الأخرى، هكذا توالي ترتب. لذلك لما إجت واقعة الطف، اجت واقعة الطف ما تنفصل عن واقع وقاع الأنبياء وعن قصص الأنبياء وعن حوادث الأنبياء، اجت منسجمة ويا الخط، اجت متصلة مع الخط، اجت متممة للخط، اجت ونحن نقول بكل جدارة ونقرأ بكل شجاعة ما يسطره لنا المعصوم، السلام عليك يا وارث آدم، ورث الأنبياء، ورث خط الأنبياء، ورث منهج الأنبياء، ورث عقيدة الأنبياء، ورث إصلاح الأنبياء، وترجم إصلاح الأنبياء كل بحسبه. هنا في واقعة الطف التباين في الفكر والإرادة في المجتمع، وإلا شنو معنى قول الفرزدق قلوبهم معك وسيوفهم؟ من حيث المعرفة، من حيث الإيمان، من حيث الحب، من حيث الود، أنت الحسين بن علي بن أبي طالب، انت الحسين اكرم خلق الله، انت سيد شباب اهل الجنة، بس هاي دنيا هنا في قبالك، في قبالك طمع، في قبالك امور يحلم بها الانسان ان كان تعبير مو لطيف. يعني واحد منا لفت فلافل ما يجي يحصل، فجأة يلقى الاموال ويلقى يلقى كلها قدامه، هذا كيف يكون حاله؟ طموحه، افكاره، تأملاته. فاكيد الانقلاب النوعي يصير في داخله، والانقلاب الجذري والأسسي في حياته يتحول إلى شخص آخر ينسى. والإنسان بصراحة الله عز وجل ينقل لنا بعض دوافنه، ظلوم الإنسان، الله يقول الإنسان عجول، الله يقول الذي خلقه، الذي كونه، الذي رتب جزئيات حياته، يقول عنه ظلوم، عجول، كفور، إن الإنسان لفي خسر. هاي كلها كلمات الله تشخيصا للإنسان ولأبعاد الإنسان. الإنسان في يوم من الأيام لم تكن في قلبه قطرة رحمة، قتل أخاه. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق، الله يقول أولاد نبي يا محمد صلى الله عليه وسلم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهم. شي يسوي ظل صافن كتل أخوه طلعت منه الحياة ظل صافن عليه ما يدري شي يسوي. فبعث الله غراب يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سواء أخي. باوع شاف الغراب يحفر ودفن قال أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب. شوف مستوى التفكير والبساطة والسداد اللي كان موجود. قتل أخوه وما يعرف القضية. من أجل ذلك يقول القرآن من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل شنو؟ من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض كأنما قتل الناس. يا قضية ناس الله يخلق الإنسان حتى يقتل، الله يقتل الإنسان حتى يباد. لذلك جريمة القتل جريمة بها ثلاث مراحل. أولا كن أكو مبرر للقتل وهذا المبرر عقلائي وشرعي، ولقد كان لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. اللي يقتل من عند واحد الله ينطيه ثلاثة، لو يقتل القاتل لو ياخذ الدية لو يعفو. وذني بهم تربية وفي القصاص حياة يا أولي الألباب منهجية. لذلك الإنسان إذا ما يمشي على مبدأ القصاص الإلهي يختل عند التوازن في الدم. قضية الدم قضية خطرة. هذا من جهة كن أكو مبرر. السبب الثاني كن القتل يكون وإذا عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم. مو تجي تصنع ما تصنع الزيد وتنقص، لا. حتى الإسلام راعى هاي القضية الجانب المثلى حرام ولو في الكلب العقل. شوف لهالدرجة يرحمكم الله. هذا المثال. النقطة الأخرى الثالثة في الموضوع انه اكو فرد عوامل مساعدة انه هذا القاتل كن ما يبقى في ارض المقتول يغادر المكان. هذا القاتل اكو فرد عوامل مساعدة كن يوفرها يحفظ بها عزة ونفسية ومشاعر اهل المقتول. وهذا فرد شيء الاسلام من يراعيه يسمونه عرفا انه يجري القاتل يجري يخرج من المدينة يطلع. يعني هاي اكو ذرية اكو عائلة راح تشوف القاتل يتمتع ويمشي ويأكل ويشرب وهم مقتول. لذلك هنا فرد مسائل نفسية يرعاها الاسلام والدين. ليش؟ لان في القتل جريمة كبيرة عند الله. تزول السماوات والارض اهون عند الله من قطرة دم حرام تراق على الله. ليش خلق الله الانسان؟ ليش الله تبارك وتعالى انطى الانسان الحياة حتى يباد؟ لا. وهذه الجريمة كلما ارتكبها الفرد ترد عليه برد عكسي، خصوصا إن كانت ظلما أو بغيا. إذا كانت ظلما أو بغيا لا، القضية ترد بمردودات عكسية. عرفا تعارف الناس وتناقل الناس أنه بشر القاتل بمن؟ بالقتل، لأنه أكو فرد عملية انطباع ثابتة. هذه خصوصا إذا كان القتل ظلما، وإذا كان ظلما الرد عكسي، وإذا كان بغيا الرد أسرع، يعني أسرع العقوبات هي البغي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو بغى جبل على جبل لأهلك الله الجبل الباغي وجعله دك. لو جبل يعتدى على جبل الله يخلي الجبل الباغي دك. الاعتداء وخصوصا بدون مشروعية، الاعتداء وخصوصا إذا كان بدون مبرر، الاعتداء وإذا كان أكثر من اللازم يكون أكثر من الاستحقاق، هذا فرد جريمة. واقعا القتل الله عز وجل ما يريد سياسة للناس. لذلك هاي الدول وما صنعته في بعض الحروب، الحرب العالمية الأولى، الحرب العالمية الثانية، هاي الحروب المستمرة، الحروب اللي استمرت بين الدول الإسلامية وغير الإسلامية، الحروب المتأخرة، الحروب المتقدمة، هاي كلها ترى آثارها تطلع على الناس. لأنه لياكل العنزي يطلع. ما بيها ترى القضية محسوبة حساب دقيق. عندنا أكو قانون في الدنيا غير القانون اللي في الآخرة. قانون الآخرة قانون الجزاء، فمن يعمل مثقال ذرة ومن يعمل مثقال ذرة. لكن القانون في الدنيا اسمه قانون رد الأفعال، قانون ردة الفعل. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. هذه التي نراها من أفعال وأجزاء بحياتنا هي نتيجة أفعال لما قبلها، هي ردود الأفعال. صلي صلاة حفظك، لا تصلي تتبهدل. من يتق الله يجعل له مخرجه، من يستغفر يتوب الله عليه، ادعوني استجب لكم، لئن شكرتم. كل شيء إلى ردة فعل بالمستوى الإيجابي والمستوى السلبي. هذه نتائج الأفعال للإنسان. اللهم اغفر لي الذنوب التي تهتك العصر، أكو ذنب يهتك العصر. اللهم اغفر لي الذنوب التي تغير النعم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل النقم، اللهم اغفر لي الذنوب التي تنزل البلاء، تحبس الدعاء، تقطع الرجاء. هناك كلمات الإمام الصادق عليه السلام يقول، كان أبي الباقر عليه السلام يقول، اللهم اغفر لي الذنوب التي تخلي الديار، تقرب الآجال، تعجل الفناء. كذنب شي يسوي يقرب عمر الإنسان ويطلعه، ما يستحق الحياة. هذه أفعال الإنسان يفعلها سواء كان متفج إليها، متقصد لها، غير متقصد، غير ملتفت لها نتائج. ففي الدنيا أكو ردود أفعال، خصوصا أكو بعض الجرائم كل بحسبه. يعني نأسس قاعدة، كلما كانت الجريمة بلا مبرر، كلما كانت الجريمة عظيمة، كلما كانت الجريمة ثقيلة على الفرد وعلى الأمة وعلى المجتمع وعلى التاريخ، كلما كانت العقوبة أشد، كانت أكبر، كانت ردة الفعل أكثر. وإلا بالله عليك، هذا اللعين عبيد الله بن زياد يدز رسالة هو بالكوفة، يقول له إذا قتلت الحسين فاختار لي 10 من الفرسان يدوسون على صدر الحسين. شي يقول برسالته؟ تدري شي يكتب للعمر بن سعد؟ يقول له وإني أعلم أنه إذا مات الإنسان لا يضره أو ينفعه إذا داست عليه الخيل. يقول أنا أدري أن الإنسان من يموت بعد ما يتأثر، ولكن لأني قلت فافعلها، ما دام حكيت أسويها. وذول هم سووا، داسوا على صدر الحسين ثم قلبوه وداسوا على ظهره. أي وهذا المنظر تصور لي الخيل تدوس على صدر الحسين وعمر بن سعد نحيته خضرة صارت من البكي يبكي، لين صاحت بي زينب، ايه عمر ايفعل ذلك بأبي عبد الله وانت تسمع وترى؟ دار وجهه ظل يبكي. بس هاي دموع التماسيح، هاي الدموع اللي ما تنفع. شنو الجانب العاطفي؟ شنو الجانب العاطفي من فعله متأثر؟ بس الجانب العملي الشخص الميداني ما إلى فرد واقع يتسجم وياه. إذا الحادثة اللي تحمل الواقع وتحمل القوة في الحدث تأثر في الناس. إمامك زين العابدين يصور لنا هذا المعنى، أبا يا حسين أما الدنيا فبعدك مظلمة، وأما الآخرة فبنورك مشرقة، أما حزني فسرمد، وأما ليلي فمسهل، حتى يجمع الله بيني وبينك. فعلا الإمام زين العابدين ترجم هذه القضية ورسمنا واقع الجريمة بشكل عملي. كان كثير البكاء، كثير النياحة، كثير. طبعا يجي واحد يقول الإنسان من يبكي هواي هذا ضعف، إشكالات هواي تنساق، ليش يبكي ضعف هذا؟ لا، لا يدل البكاء على الضعف أبدا. روح اقرأ التقريرات العلمية والتقريرات الطبية، كم هناك من فوائد بلغت أكثر من 100 فائدة للإنسان إذا كان يبكي. تفيده نفسيا، تفيده عقليا، تفيده. أكو أمراض تطلع بالبكاء، أكو هموم تطلع بالبكاء، أكو أحزان تطلع بالبكاء، أكو أشياء تطلع بالبكاء. بل بعض الأحيان الإنسان إذا ما يبكي يقول عنا أمير المؤمنين، ما جفت الدموع إلا لقسوة القلوب، وما قست القلوب إلا لكثرة الذنوب. القلب يقسو، وإذا قسى القلب يأثر على كل أجزاء الإنسان، كل أعضاء الإنسان، كل تركيبة الإنسان. والبكاء لا يعد ضعفا، وخصوصا طبعا البكاء للنساء والأطفال هي حصة أكبر، أكثر حصة في الناس المرأة والطفل يبكيان، لأن الطفل يترجم حالاته كلها اللي عنده وردود أفعاله على شكل بكاء، والمرأة سلاحها البكاء، تحارب به الرجل، تحارب به المجتمع، تطلب به الحاجة. المرأة لا توقف وتذرف لها دمعة، الرجل ما يقدر يتمالك نفسه بعد بعض الأحيان، وهكذا هذه القضية موجودة. لكن الرجل إذا بكى عقائديا، الرجل إذا بكى فكريا، الرجل إذا بكى بقناعة، عندما مروا على النبي ووجدوه يبكي على ابنه إبراهيم، ابنه مات ومشن بشن، قال له يا رسول الله تبكي؟ ليش ما يبكي؟ قال لهم إنما هي رحمة، ومن لا يرحم لا يرحم. وأنت قاعد قال لهم إنما القلب يحترق والعين تدمع. سبب البكاء أن القلب يحترق والعين تدمع، فلماذا تعترضون؟ لذلك قال لنا بصراحة رسول الله إن لقتل ولدي الحسين حرارة، وين؟ في قلوب المؤمنين، لا تبرد. النبي شي يقول سبب البكاء إنما القلب يحترق والعين، يعني الحرارة في القلب تؤدي إلى البكاء. فالحرارة باتجاه الحسين موجودة مضمونة أنها لا تبرد أبدا ما دامه مؤمن، فهو شنو؟ حرارة في قلبه، وما دام حرارة في قلبه لا يهدأ مع الحسين. لذلك يقول الحسين عليه السلام بنفسه أنا قتيل العبرة، لا يذكرني مؤمن إلا استعبر. أنا قتيل العبرة، المؤمن بس يذكرني يستعبر، يبكي، ينوح، لا يفتر أبدا. ولذلك نجد أن البكاء على الحسين لا عوادة له، أن البكاء على الحسين لا هدوء له. يأتي رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة في يوم من الأيام فيقول لها بني فاطمة كل عين باكي يوم القيامة عدا العين التي بكت على الحسين. هاي العين اللي تبكي على الحسين، يعني واحد يريد يحكيها بصراحة، حتى يمكن العالم ما يسمعنا لأن اليوم الإشارة ما أدري وين رايحة وما جاي اليوم الإشارة، بس احنا نسولف من بدينا لحد الآن بلا إشارة لوحدنا ونسولف احنا وياكم سوية. القضية وين؟ أن البكاء على الحسين البكاء على الإنسانية، البكاء على الدين، البكاء على الحياة، البكاء على القرآن، البكاء على الإسلام، يعني مو بكاء على شخص قتل، لا، الحسين من أجل أي شيء قتل أنت تبكي عليه، تبكي على عظم الجريمة، تبكي على هذه المصيبة العظيمة، وهذه التي تقول عنها زينب عليه السلام في خطبتها التي ستلقيها في الكوفة بعد أيام: ويحكم يا أهل الكوفة، يا أهل الغدر والختل والخذل، ألا فلا رقأت الدمعة ولا هدأت الزفرة، إنما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، تتخذون أيمانكم دخلا بينكم، ألا وهل فيكم إلا الصلف والنطف والعجب والكذب والشنف وملق الإماء وغمز الأعداء، أو كمرعا على دمنا، أو كقصة على ملحودة، وفي رواية أو كفضة على ملحودة، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم، يرحمكم الله، ألا بئس ما قدمت لكم أنفسكم أن سخط الله عليكم وفي العذاب أنتم خالدون. أتبكون؟ أجل قال شلون نسمعوا الحكي من طب والسبايا غيرت الأمور عن الكوفة. أتمكون؟ أجل والله، فبكوا كثيرا واضحكوا قليلا، فلقد ذهبتم بعارها وشنارها ولن ترحبوها بغسل بعدها أبدا، وأنا ترحبون قتل سليل خاتم النبوة ومعدن الرسالة وسيد شباب أهل الجنة وملاذ حيرتكم ومفزع نازلتكم ومدرى سنتكم، ألا فتعسل تعسى وتبا لكم وسحقا، فلقد خاب السعي وتبت الأيدي وخسرت الصفقة وبؤتم بغضب من الله ورسوله وضربت عليكم الذلة والمسكنة. ويحكم، أتدرون أي كبد لرسول الله فريتم، وأي كريمة له أبرزتم، وأي حرمة له انتهكتم، وأي دم له سفكتم، لقد جئتم شيئا إدا، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا، لقد جئتم بها خرقاء شوهاء كطلاع الأرض وملء السماء، أفعجبتم إن مطرت السماء دما والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. فلا يستخفنك المهل فإنه لا يحفزه البدار ولا يخاف فوت الثار وإن ربك لبالمرصاد. صورة الجريمة، صورة القضية، صورة الحالة. لذلك إمامك زين العابدين عليه السلام عندما يقول أما يا حسين أما الدنيا بعدك مظلمة لأن هناك استحقاق للقضية، أما الآخرة بنورك مشرقة هناك استحقاق للقضية. حزني سرمد، سرمد يعني أبدي، ليلي مسهاد يعني ما أنام، لأن هذا راح يكون ردة فعلي باتجاه هذه القضية. أعظم جريمة، أبشع جريمة، أولا لا مبرر للقتل، ماكو مبرر للقتل. احتج الحسين عليهم اليوم في قوله أتطالبونني بدم، أتطالبونني بمال، أتطالبونني بقتيل، أي شيء، ماكو أي مبرر. فلا يوجد مبرر للقتل، واحد. اثنين، مثل الحسين لا يقتل، إمام مفروض الطاعة، تقول له بأبي أنت وأمي، يعني مفروض الطاعة على الجميع. إمام منصب من الله يقتل، يعني أولا لا مبرر للقتل، اثنين مثل الحسين لا يقتل ثم يقتل وبلا مبرر ويقتل قتله. الله أكبر، أي قتلة هذه وأي جريمة بحق الحسين. أبكت أهل السماوات والأرض، نزل جبرائيل ومعه 4000 ملك لكي ينصر الحسين، فاعتذر الحسين ولم يطلب النصرة. ويقول إمامنا الصادق عليه السلام هؤلاء 4000 ملك عند قبر الحسين من يوم قتل الحسين إلى حد ظهور المهدي عجل الله فرجه الشريف، إلى حد ظهور المهدي هم شعث الشعور، غبر الوجوه، ينادون يا لثارات. هذه الحقيقة التي رسموها لنا أهل البيت. لذلك الجريمة التي أخذت الطابع الأكثر والطابع الأغلب في الجرائم التي ارتكبت على وجه الأرض، فكانت هي الأبشع والأفجع والأخضع والأكثر تأثيرا في النفوس. لذلك يقف الإنسان محير. الله، توجد عندنا امرأة في بغداد، هاي امرأة منعها الطبيب أن تبكي، قال لها عيناك ليس لهما أي قدرة أي قوة. الله يرحمها، توفت المرأة قبل 3 سنوات. قال لها لا تبكين يمه، ممنوع عليك البكي، بكت يمه. قلت لا تبكين، قال لها تطلب مني المستحيل. قال لها ليه؟ قلت لا تهاولي حزين. هاي المرأة بآخر حياتها تقرمت، قامت ما تطلع، بس من أطلع أقرأ أنا ويصير عندي مجلس يطلعونها بباب الحوش تسمع المجلس. قلت لك أول حسين، قال بكيفك. قلت لك أشيل من المدينة أشيل. قال ليش؟ قلت لك هذا محمد الصافي أمي، ما أقدر، أنا بيتي قريب عليها تجيني للبيت. قال بكيفك. قال بس تبكين تصيرين عمية. الله يذكره بالخير، احد اولادها كان كل ما يشوفني يقول لي اريد الدية مال تمي، من عندك شيء؟ عميت عيون امي كلها من وراه، لا انا يوم مالتي هذا حد شبه. كظوها اهلها شهر، شهر ونص، وصلوا لها شهرين لا كاسية تسمع لا مجلس تحضر، حاربوها تأكل بروحها اكل المال، تأكل بروحها اكل. لكن اليوم صاعدة بسيارة رايحة للكاظمية تزور الإمامين، السائق حاط سيد جاسم الله يذكره بالخير ويطول عمر، خو سيد جاسم الحايطي بكي. بكت المرأة فعله، قلت لهم والله بعد ما أقدر، لا الطبيب ولا عيوني. قلت مو تعمين؟ قلت لهم عيوني في دول الحسن. شهرين 3 بعد أخذت راحتها بالبكي، صارت عمية المرأة. أي والله عائلتها مقهورة، عائلتها متأثرة، مرة صارت عمية وهي ولا جرح. قالوا لها ام فلان انت شو ولا جنش؟ قالت لهم عيوني في دول الحسين. خلي ارحل شنو ازعل شي راح انا عيوني على الحسين. توفت بعد اشهر، توفت المرأة احدى عوائلهم شافوها بالرؤية، شافوها بس عيونها مفتحة زينة، قالوا لها ها، قالت لهم الحسين بدلني غير هذا البيت العيون. شي تقول له انا احضر وطلبك بالحضور بديلك. ليلة 11 انا احضر وطلبك بالحضور بديئا ولاجلك يا ابو اليمه تروح العهد. ليش رايد رايد فزعتك يم القبر يا حسين. حتى بعد ما دام احترق قلبك مشينا مشينا يلا مشينا مشينا نسمع صوت ذيك كربلاء، هل وصلنا لها؟ نسمع صوت يا هل ريحتم سلاما بقات هاي اليتامى يا هل ريحتم بللكم بللكم بقعد هاي ذاك الصوت يا هل ريحته بقعد هاي. اسمع اسمع اسمع عمتني النار يبا وما توجدي عيوني. الله أكبر. الله يرحم حمزة الله يرحم حمزة. صريت بعت لي الملامة صريت بعت لي الملامة يا هل رحتو يا هل رحتو وقت هاي اليتامة يا هل رحتو مناحة سلامة بقعد شدبر شدبر له كنيت وحدي تخلوني. عبتوا للوحد ابو علي ابو فاضل عبتوا للوحد شدبر له كنيت وحدي تخلوني عمتني اي النار إذا وما تبكي عيوني. صرت بنت لي الملامة صرت بنت يا هل رحت بسلامة يا هل رحت بسلامة بقت هاي اليتامة يا هل رحت يا هل يا ليل التمر عنا. هاي الصورة خليها الليلة قدامك. يا ليل التمر عنا وبيك جمعة عيالك وكل أم وأبو يا ليل بيك يسامر أطفال. لا تمل بمفجوع لا أم لا أبو يحال يجي واحد يقول لك ليش تبكي عن يا ليل يا ليل التمر عالناس وبيك جمعة عيال وكل أم وأبو يا ليل بيك يسامر أطفال. لكن الذي مفجوع لا أم لا أبو شحاله يتذكر دمان المر عليه بدموع حمال. صدق الله زين شدبر له جديت وحدي تخلوني عمات في النايبة وما تفتشي عيوني. صرت بنت للملامة صرت بنت للملامة يا هل رحجور يا هل بقتهاي لي كامل يا هل رحجور يا هل بقات بقات انا ام الحزن يا مال انا ام الحزن زينب وبدهري صرت ممجوعه وانا بشاهد تشفي الملعب ايه العبره شبيه اليوم تحرق القلب العبره اليوم اكو واحد اتصل بي اليوم بالنهار من بغداد قال سيد ما وصيك اليوم ما وصيك قلت له عني من ما يحتاج لا توصيك قال نعي هواي قلت له ما يحتاج اليوم العبره نار تطلع من القلب انا ام الحزن زينب وبدخري صرت مفجوعه وانا الجاشة ادت شفيا للعظة وانا شفت اخوي حسين كلها مكسرة يا ابا عبد الله الله يساعد زينب الله يساعد زينب اللي تحملت هذا شدابير لو جنيت وحدي تخلوني عملت لي النار يبومت تشيع عيوني صرت بس ليل صرت بس ليل يا هل رحتو هل رحت بسلامة بقت هاي الإتامة زينب زينب واضع خدها الليل على التراب لأن الحسين جثة بالأرض اي والله على ام الحزن من شبت الحزن ترى ترى تفيدك هاي الدمعة سينما فرصة قلها سجليها يا فاطمة قلها سجليها يا ام الحزن اطلب اطلب حوادث اطلب حوادث على ام الحزن على ام الحزن الملك الجن اللي لو طلعت تعثر بالبشرات شدري ليش طلعت زينب ليش تدور على اخوها تحكي تبخل يلا تبخل يقول صار بها زينب الله محتارة زينب تيجي على خدها شد قلت قل لمسة المسة أحدي الوحدي أمسة المسة أحدي الوحدي وحدي متحير ويجي على خدي تقول له يا حسين يا حسين يا حسين والله هذا المسا وحشة وحشة وحشة ما عند غير الطعم تصارك الكريم. طبعا أطفال يبكون يردون ماي يردون أكل يردون واحد يلمهم. زينب شو تسوي؟ وين انطت وجهها؟ اندارت لنا جفاعة بالغار. أبل غوز أذبني يا علي أدركني. يا الله نادي ويزيانه والمدامع من دمه